السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل من يعول يتيما بين أبويه. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن صفوان قال: حدثتني أنيسة عن أم سعيد بنت مرة الفهري عن أبيها رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، أو قال: كهذه من هذه. شك سفيان في الوسطى والتي تلي الإبهام. قوله رحمه الله: باب فضل من يعول يتيما بين أبويه. هكذا جاءت اللفظة هنا: يتيما بين أبويه، وهي موافقة للفظ الحديث: من ضم يتيما بين أبويه فله الجنة البتة، رواه أحمد. والضمير في قوله بين أبويه يعود إلى العائل قطعا، لأن اليتيم من فقد أباه أو أبويه، ويكون المعنى أن يأتي باليتيم عنده في بيته ليرعاه ويربيه مع أهله ومع أبويه. وجاء في بعض النسخ: باب فضل من يعول يتيما من أبويه. وفي مكارم الأخلاق للطبراني قال: قال صلى الله عليه وسلم: من ضم يتيما من أبويه مسلمين حتى يستغني فقد أوجب الله له الجنة البتة. وفي المسند: ومن ضم يتيما من بين أبوين مسلمين. والمعنى على ثبوت هذا اللفظ أي يتيما فاقدا لأبويه، ويكون الضمير عائدا إلى اليتيم في قوله أبويه. وأورد هنا حديث مرة الفهري، وسيأتي في الحديث الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا. وقال: بإصبعيه السبابة والوسطى، أي أشار بالسبابة والوسطى. وهذا فيه إشارة إلى المقاربة والاجتماع، وأن قرب كافل اليتيم من النبي صلى الله عليه وسلم والمراد في الجنة بمنزلة تقارب هذين الأصبعين، وليس المعنى أنه يكون في الجنة في منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، رواه مسلم. فليس معنى الحديث أن يكون هو، أي كافل اليتيم، والنبي صلى الله عليه وسلم في رتبة واحدة، ولكن المعنى أنه سيكون معه في الجنة قريبا منه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وفيه إشارة إلى أن بين درجة النبي صلى الله عليه وسلم وكافل اليتيم قدر تفاوت ما بين السبابة والوسطى. ويكفي في إثبات قرب المنزلة من المنزلة أنه ليس بين الوسطى والسبابة إصبع آخر، انتهى كلامه. فلو لم يأتي في هذا الباب إلا هذا لكفى بيانا لفضل كفالة الأيتام ورعايتهم والإحسان إليهم. قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله: وهذه فضيلة عظيمة إلى كل من ضم يتيما إلى مائدته وأنفق عليه من طوله، فإذا كان مع ذلك من الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا نال ذلك، وحسبك بها فضيلة وقربة من منزل النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وليس بين السبابة والوسطى في الطول ولا في اللصوق كثير، وإن كان نسبة ذلك من سعة الجنة كثيرة. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عمرو بن محمد قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا منصور عن الحسن أن يتيما كان يحضر طعام ابن عمر رضي الله عنهما فدعا بطعام ذات يوم فطلب يتيمه فلم يجده، فجاء بعدما فرغ ابن عمر فدعا له ابن عمر بطعام فلم يكن عندهم، فجاءه بسويق وعسل فقال دونك هذا، فوالله ما غبنت. يقول الحسن: وابن عمر والله ما غبن. قوله أن يتيما كان يحضر طعام ابن عمر، هذا فيه إشارة إلى استمرار حضور هذا اليتيم ودوامه على ذلك. قوله فدعا بطعام ذات يوم فطلب يتيمه فلم يجد، هذا يفيد أن ابن عمر رضي الله عنه كان حريصا على دوام ملازمة هذا اليتيم لطعامه، وإذا افتقده وقت الطعام فإنه يبحث عنه ويسأل، كما يفيده قوله فطلب يتيمه فلم يجد. قوله فجاء بعدما فرغ ابن عمر فدعا له ابن عمر بطعام فلم يكن عندهم، أي انتهى الطعام الذي كان معدا. قوله فجاءه بسويق وعسل، السويق يصنع من السمن مع التمر، والعسل معروف. قوله دونك هذا، أي تفضل، بمعنى خذه وتناوله واطعمه. قوله فوالله ما غبنت، يقول ابن عمر ذلك تطيبا لخاطر ذلك اليتيم وزيادة في الإحسان إليه، ومعنى ما غبنت أي ما خسرت بفوات الطعام الذي طعمناه، بمعنى أن هذا الطعام الذي قدم لك أطيب، فما خسرت بفواتك الطعام الذي أكلناه، فهذا فيه تسلية لذلك اليتيم ومزيد إحسان. ثم علق الحسن البصري رحمه الله تعليقا لطيفا على قول ابن عمر رضي الله عنه فوالله ما غبنت، فقال وابن عمر والله ما غبن، أي أنه رابح وربحه عظيم، لأنه محسن لليتيم وصاحب كرم ويد معطاءه، ومن كان كذلك لم يخسر بل قد ربح ربحا عظيما. ووجه إيراد المصنف رحمه الله لهذا الأثر في هذه الترجمة بيان حرص ابن عمر رضي الله عنهما ودأبه على حضور هذا اليتيم لطعامه ومشاركته له وسؤاله عنه. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثني عبد العزيز بن أبي حازم قال حدثني أبي قال سمعت سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وقال بإصبعيه: السبابة والوسطى. قوله وقال بإصبعيه السبابة والوسطى، أي أشار بهما بالسبابة والوسطى، وقيل سميت السبابة بهذا الاسم لأنه يشار لمن يسب بها، وقيل لأنه يسب بها الشيطان. وجاء في بعض الروايات كما في رواية الكشميهني في صحيح البخاري السباحة، لأنه يسبح بها الله، والوسطى هي التي تليها. وقد أشار بهذين الأصبعين لأنهما متقاربان، وهذا فيه استعمال وسائل الإيضاح والتقريب للفهم لتقريب المعاني وجعلها بمثابة الأمور المحسوسة المشاهدة الملموسة. قوله أنا وكافر اليتيم في الجنة هكذا وقال بإصبعيه السبابة والوسطى، هذا يفيد علو منزلة كافر اليتيم وعظيم ثوابه عند الله في جنات النعيم. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى قال حدثنا العلاء بن خالد بن وردان قال حدثنا أبو بكر بن حفص أن عبد الله رضي الله عنه كان لا يأكل طعاما إلا وعلى خوانه يتيم. قوله خوان، الخوان هو الشيء الذي يوضع عليه الطعام، فكان ابن عمر رضي الله عنه لا يأكل طعاما إلا وعلى خوانه يتيم، فهذا فيه دليل على حرصه رضي الله عنه على الأيتام وإشراكهم في طعامه، بحيث إنه رضي الله عنه لا يأكل إلا ويحضر طعامه يتيم. نعم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب خير بيت بيت فيه يتيم يحسن إليه. قال: حدثنا عبد الله بن عثمان قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا سعيد بن أبي أيوب عن يحيى بن أبي سليمان عن ابن أبي عتاب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه، أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. يشير بإصبعيه. قوله رحمه الله: باب خير بيت بيت فيه يتيم يحسن إليه. فيه بيان فضل كفالة الأيتام والإحسان إليهم، وأن البيت الذي فيه يتيم يحسن إليه هو خير بيت، لعظيم الثواب والأجر الذي أعده الله سبحانه لمن قام على كفالة الأيتام. وهنا ينبغي أن يلحظ أن الخير والبركة والتوفيق بيد الله، وإذا قام الشخص بكفالة اليتيم محتسبا للأجر طالبا ثواب الله، وقام بكفالته في بيته فجعله مع أولاده وبينهم ويرعاه رعايته لأولاده ولا يميزه عليهم ولا يميز أولاده عليه، بل يحسن إليه إحسانه لأولاده، فهذا سبب خير وبركة بلا شك ولا ريب لهذا البيت. بل إن من الوقائع التي يتحدث بها وتذكر قديما وحديثا أن بعض من كفل يتيما في بيته ورعاه رعايته لأولاده كان هذا اليتيم أشد عناية به وإحسانا إليه في كبره من أولاده، ردا للجميل والإحسان. فهذه بركة وثواب معجل لكافل اليتيم في الدنيا، أما الثواب المؤجل في الآخرة فهو أعظم وأبقى. فكافل اليتيم يحوز خيرين: خير في الدنيا وهو أن بيته خير بيت، وهذه الخيرية تعني البركة والتيسير والتوفيق والصلاح وزوال الآفة والشر وسبب للحفظ إلى غير ذلك من المعاني. والخيرية في الآخرة هي ما جاء في الحديث: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. وقد أورد المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه. وليلحظ هذا القيد: يحسن إليه، فقد يكون في البيت يتيم لكن يساء إليه ويعامل معاملة عنيفة، فالخيرية والثواب والأجر مترتب على الإحسان. قوله يحسن إليه أي بجميع أنواع الإحسان ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وهذا باب واسع. قوله وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه، بحيث أن صاحب البيت ربما أبقاه في بيته مضطرا وليس راغبا فيسيء إليه ويؤذي، فهذا من أسوأ الأعمال، لأن اليتيم بحاجة للرعاية والكفالة والإحسان، وهذا أتى بالضد وهو الإساءة. قوله أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين يشير بإصبعي، والحديث من حيث الإسناد ضعيف، إلا أن الجملة التي في آخره أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين ثابتة كما تقدم. وقد روى البيهقي في شعب الإيمان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب بيوتكم إلى الله عز وجل بيت فيه يتيم مكرم. وإسناده أيضا ضعيف، ومعنى الترجمة صحيح بلا ريب، إذ لا شك أن البيت الذي يحسن فيه لليتيم ويقام بكفالته ورعايته والإحسان إليه، ويجعل الكافل اليتيم مع ولده يحسن إليه كإحسانه لولده، فإن هذا خير عظيم ينال صاحبه ثوابا معجلا في الدنيا وثوابا مؤجلا يوم القيامة يوم يلقى الله عز وجل. هذا، ونسأل الله أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله،